السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فإذا لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا لهذا النبي الكريم بالمعروف: جزاه الله عنا كل خير. اللهم آمين. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون ما إجابة لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا جميعا. ما صحة حديث سبحان من زين وجوه الرجال باللحى؟ لا يثبت. الأضحية كيف توزيعها، كيف تقسيمها على الوجه المتيسر لك؟ ليس هناك نص ملزم بقسمة معينة. الله يوفقنا وياك يا عمر، وهدينا وياك وذرياتنا وذرياتك. قبل صورة الواقعة، وأن من قرأها لم تصب فرقة لا يصح. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. الصحة دعاء: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء إلى نهايته. رحمن الدنيا الآخرة ورحمهما، حديث ضعيف الإسناد. أما الآية فالآية محكمة لا يخفى على شخص ذلك. ما فضل أيام العشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله، ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ثم إنها أيام من الأشهر الحرم، والأيام المعلومات التي قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام المعلومات. أما الصيام فيها فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها بسند صحيح. السند الوارد من طريق هنيدة بن خالد، واختلف عليه في تعيين شيخ. هنيدة ليس بالمعروف المشهور وليس بصحابيين. ما صحة حديث أن النبي جلس يواس الطفل مات عصفوره؟ ثابت في الصحيح. كان ثم طفل يقال له أبو عمير أخو أنس بن مالك لأمه بلولد، وكان له طير يقال له المغير يلعب به. فكل يوم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبو عمير، ما فعل المغير؟ في يوم وجده جالسا حزينا، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات نغيره يا رسول الله. العمل إذا حصل إغناء للإمام في صلاة الجماعة يستخلف هنا شخصا آخر، أحدهم يقوم على أمره، لا مانع أن يخرج أحدهم من الصلاة يرتب أموره، والآخرون يصلون ويستخلفون رجلا غيره. هل على الابن اسم إن أتى لزوجته بمسكن بعيد عن أمه تجنبا للمشاكل، وترك والدته يومين في الأسبوع؟ إن استدعى المقام ذلك جاز ذلك مع المحافظة على بر الأم. ورفع الله قدرتي أحبه وطرحنا: رجل أراد أن يعتمر لوالديه، من يقدم، الأم أم الأب؟ حفظكم الله. الأمر في ذلك واسع، لكن من العلماء من قال: يقدم الأم، لعموم حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، إلى آخره. لكن ثم تفصيل أوسع على العموم ليس هناك نص فاصل حاسم في الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لك ملكا يبلغ بصلاة أحدنا عليه هل يصح؟ الحديث لفظه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام. أما توكيل ملك: إن لله ملائكة سيحين يبلغون من أمتي السلام، حسن إسناده فريق من العلماء. إن لله ملائكة سيحين يبلغون من أمتي السلام، أمها ميتة وهي حامل وجاءتها في الحلم تطلب منها أن أسمي اسم معين، فلأنا ملزمة بذلك لست ملزمة بذلك ولا ندري هل هي من الله أم من الشيطان. من شروط التوبة أن تكون في زمن التوبة. أقول ما مرادك بزمن التوبة على لهم، فقد قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. وقال تعالى في كتابه الكريم: لما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقد قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حديث تخيروا لو تفقكم فإن العقد السواس الحديث ضعيف جدا وإن كان المعنى يثبت. السؤال طويل يا محمد: هل يجوز أن أستدين لأضحي الأولى؟ لا يا أم يوسف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل يجوز رفع الصوت بالقراءة عند الصلاة في صلاة الليل؟ يجوز. أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ندعو على من حارب شرع الله؟ يجوز. قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال موسى صلى الله عليه وسلم: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هل يرضى الأمر في حفظ القرآن فقط؟ هل يأثم على عدم تعلم غيره في الدين؟ لا يأثم، لكن الأمور التي تعنيه في دينه لابد أن يعرفها، كيف يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يتعامل مع زوجته إذا تزوج. ما معنى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، ثم أماته ثم جعل له قبرا يدفن فيه بعد موته؟ لا تنفع القرابة القريبة، لا يثبت هذا الخبر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج زينب بنت جحش وبنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وابن عمه بفاطمة ابنته جمعهم عنه. حديث إن أم أمي لا نكتم ولا نحسب، هذا في الغالبية، هذا الوضع الذي كان عليه الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من يقدر على الأدم متى يصوم الثلاث أيام في العصر منذ إهلاله بالحج إلى أن ينتهي الحج. لما تنصح في الكتب السيرة السيرة يسير وليس به الضعيف. ما أعلم كتابا اقتصر على الصحيح، لكن لأخينا الأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى كتابا في السيرة، كتابا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، تحرى صحته جزاه الله كل خير وبارك الله فيه. أنا في بعض المعتزل تجيني في الشغل عايز مساعدة، بتيجي شبه يوميا وتفضل تزن كتير، وأنا ابتديت أتخلق منها ساعات مش بدلها وعملها معاملة وحشة، هل علي وزر؟ هي التي ألحفت في المسألة، والله يقول: لا يسألون الناس إلحافا فلا يسألك إيه، أما أن تتصرف معها تصرفا يقطع مجيئها وتنظر غيرها وتنظر أهل الاحتياج. يدخل أبي النظر من الذي يساعد أخي الصغير القوية وضعية باطلة كما لا يخفى عليك يا بني. القول الوضعية: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ألاك انتكاسة القلب، عليك بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها والإكثار من الدعاء أن يرد الله أن يردك الله على إلى الحق. تريد الطلاق وزوجها يساومها بالأولاد، ماذا أفعل إذا طلقت فالطلاق من حقه وأنت حق بالأولاد ما لم تنكحي؟ حكم الهدي للحاج وفي السعودية، الهدي إذا كان سيحج فإن يحج قرينا أو مفردا أو متمتعا، إن كان قرينا أو متمتعا فعليه دم. هل يجوز أن تضحي بالماعز؟ يجوز أن تضحي بالماعز، يجوز أن تضحي بالماعز. فكلمة شاة تشمل الخروف والنعجة والكبش والجدي والعنز. بعد الوضوء هل يجوز مسح الماء من الجسم؟ نعم لا بأس بذلك. هل إعطاء الهدايا لأب والأم له ثواب؟ إن شاء الله له ثواب. شرط المسح على الجورب أما من جوزوه، لأن أصل المسح على الجورب في نزاع بين العلماء، ومن جوزوه شرط أن يكون سخينا. هل تجوز الصلاة على النبي بأن يقال اللهم صل على محمد على حبات الجمال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار؟ وإن كان جائزا لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للسجود والركبتين أو اليدين، الأمر واسع، وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. والجمهور في هذا الصدد يرون النزول بالركبتين لأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. ما صحة حديث لن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير إلى آخره لا يثبت. ماذا عن تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟ أرى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت الفضيلة جمعا بين الأدلة. ما الفرق بين الخف والحذاء؟ الخف من جلد وخفيف ويغطي الكعبين، أن النعل دون الكعبين. ابنته متألمة جدا بسبب زواج زوجها بأخرى، ماذا أفعل؟ صبريها صبريها، وهذا قدر الله، وإن السعيد لمن ذنب الفتن ولا من ابتلي فصبر وفواها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن ذنب الفتن، إن السعيد لمن ذنب الفتن ولا من ابتلي فصبر فواها. رجل وجد مبلغ مال كبير، ماذا يفعل؟ يعرفه لمدة سنة، جاء صاحبه اللي استمتع به. هل يجوز للمرأة أن تحرم من الرياض؟ لا، إنما تحرم من ميقات أهل ولدها قرن المنازل. هل مبالاة تنفع في الأمور الدنيوية مثل حديث السرقة في عائلة؟ ألا يعلم من الصادق منهم ممن الكاذب؟ تنفع لكن الأولى عدمها. أيام وعدتها خمسة أيام ولكن أحيانا يقطع عنها الدم بعد يومين، هل تصوم وتصلي أم لا؟ لا لا تصوم ولا تصلي، أحيانا الدم ينزل يومين وانقطع يوم وينزل للرابع الثالث، عفوا ينزل للرابع والخامس، فهذا يسمون علماء التلفيق، يجعلون الأيام الأول والأيام الأخيرة مع ما في الوسط كلها أيام حيض. هل يجوز تكرير العمرة في يوم واحد؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إكمال فتح أمر الركوع مع الإمام بسبب دخول متأخر، إذا كان بالإمكان أن تكمل وتدرك العمرة كان فهو أفضل. إن كنت من الموسوسين الذين يقفون وقتا طويلا على إلى أن ينتهوا من الفتح فرك معهم قراءة المملكة قراءة، الذي يقول لزوجتي دائما فهي وهي بريئة من هذا الكلام ماذا تفعل إلا أن تخرج وتطلق، وقاذف من أن يأتي بما يثبت كلامه وإلا يجلى 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين أو أنه للاعن. أن يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ماذا يا أشرف؟ إذا كان في بقرة لا بأس، سبع الأضحية وسبع للعقيقة وسبع للنذر على حسب النذر. وضح سورة النذر. محمد أبو علي شعبان وفيك بارك الله يا محمد. هل تجوز الأضحية ولا يجوز حج النافلة على الميت؟ كل ذلك جائز. الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن فاسأل عنه خبيرا به. لكن إذا كان ينقطع العادة التي تسأل عنها يرى الإمام الشافعي رحمه الله تحريمها لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجل منزلون الذي الأحيان باستمرار يغسل فرجه وملابسه ويصلي واكتشف على الأن إن كان مريضا بهذا السلس بهذا المرض وبالصورة المستمرة يغسل ويصلي ولا يبالي بعد ذلك إذا كان من أهل الأمراض والأعذار. لا معنى أن الله لا يحب الفرحين، المعنى هنا الفرح البطر الفرح المصحوب بالتعالي على خلق الله. هل يوجد فقهاء أحد الموسيقى؟ قلة قليلة ذهبت إلى ذلك. زوجان كثير حلفان الطلاق. إذا قال لك أن تطلق ثلاث مرات متفرقات تحولني عليه. حكم الوالد يقاطع أمه بسبب ممارستها للسحر لأن أبت زوجته ولا تريد أن تتوب إلى الله. إذا كانت الأم مزيئة تقي أذاها قدر الاستطاعة ويحافظ على البر قدر الاستطاعة بلا ضرر، أما إذا كان البر سيزيد ضررا فلا ضرر ولا ضرار. أجبناك عن القوانين الطاغوتية يا علي، فارجع إلى 10 دقائق سبقت تجد الجواب مستوفا. حكم سرقة الأم ابنها حرام عليها أن تسرق. هل يجوز أن يقول سيدنا علي عليه السلام لا مانع أن تقول ذلك ونحن نصلي عليهم ونصلي عليهم في كل صلاة ونبارك عليهم في كل صلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حكم أخذ أضحية من الجزار لعدم وجود شركاء فيها ما الصورة يا محمود بن معوض؟ اللهم يا رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، كصلة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجواز فجائزة. لكن إذا لم ينقطع تماما الدم بعد يومين ولم ينزل إذا تغتسل وتصلي. دعوة بدار الغيب إبراهيم بن الفيوم: وفقك الله يا إبراهيم، ابنها لاعب كرة قدم ويأخذ راتب المكافآت التربح منها حلال، ما نستطيع أن نحرمه، ولكن الناس انشغلوا بالكرة عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لما كان زوجتي تأخذ فلوس من ورائي، هل أنت بخيل أم كريم؟ إذا كنت بخيلا لا تعطيها ما يكفيها ولدها، جزلها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، أما إذا كنت كريما فليس لها أن تأخذ ذلك. المعنى أن قلة من الفقهاء أحد الموسيقى أن حلال، لم أقل ذلك يا أزهري بارك الله فيك. الأمر بالدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمازف. هل لما كنت في مكة شهر أحد من مكة، هل أنت ذهبت إلى مكة من أجل عمل أم من أجل الحج؟ وضح. حديث أنت مالك لأبيك فيه ضعف على ما أختاره ومعارضاته أقوى منه بكثير بكثير بكثير. إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، وفي رواية وإن لولدك عليك حقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا تدعون خير من الذي السفلى رب بمن تعول؟ قيل: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعونه. عبدك يقول أطعمني أو أعتقه. رجل يشارك في أضحية مع إخوته وهو مسافر فهل عليه أن يمسك من شعره وأصفاره؟ يعني إذا كان شريك في الأضحية يمتنع. هل يجوز جعل الأضحية والعقيقة بنية واحدة في كبش واحد؟ لا يجوز ذلك. أما فقره يجوز. هل الصلاة الإبراهيمية تركها يبطل الصلاة؟ تلك مسألة خلاف، واختاروا أن تركها لا يبطل الصلاة ولكنه دون الأولى، والله أعلم. تقول زوجها لا يصلي خالص تماما، يمكن خلال 40 سنة وزواج ما صلاش أكثر من 40 يوم وطول النهار يشرب سجاير، بالرغم من أنه عمل 4 مرات حتى الآن، بالرغم من أنه رجل طيب، عمل مش طيب، ليس طيبا طيبا، هذا مجرم. دليل الإجرام قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما أدري كيف صبرت معه 40 عاما لا يصلي. امرأة تشتري للناس ما يحتاجونه بمالها وتقسط لنا بنسبة 35%. لابد أن تتملك السلعة وتخيركم بعد التملك، وإلا فالذي تصنعه حيلة من حيل الربا. هل قصة زواج سيدنا جلابيب صحيحة؟ تلك القصة المتواترة التي تكلمت فيها الفتاة لما رفض أبواها التزويج وقالت: أتردون على الرسول أمره أنا أرغب في الزواج بجلابيب؟ لا تصح. دعوة لزوجتي بتيسير اليد، الله يسهل عليك وعليها أمر ولادتها يا رب، وجزاك الله خيرا يا صالح بن فهمي. لماذا اقترع ركاب سفينة سيدنا نوح الثبت؟ اقترعوا من أجل الغرق، السفينة تغرق. يا أخي الكريم، لا تترحم على شخص يرفض شرع رب العالمين ويحارب الله جهارا نهارا ويحارب الشرعة جهارا نهارا. إن شخص أفنى عمره 90 سنة في عداوة شرع الله لجدير بأن نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. امرأة طلبت الطلاق من زوجها، هل تأخذ أشياء فقط أم كل شيء؟ تجي قضية تنظر، لكن إذا كانت طلبة الطلاق فطلاقها يعطيها كل شيء. أما إذا كانت طلبة الخلع فحينئذ إذا طلبت الخلع ترد إليه حديقته. تلك قضية تنظر. هل يجوز لي أن نرد إلى المرأة بعد حاول تهديدي بالضرب بتحريض من زوجته ثم تقوم زوجته بشتمي ونعج ونعتي بأشياء منكرة لزيرا؟ ممكن تتصدق بمالك، بجزء من مالك قبل الوفاة، وتوصي بجزء أيضا. لو هناك شخص بلطجي قريب زوجته يضطر منه قد يضرون للمدعى، نعم يجوز. أما كلمة بلطجي كلمة دخيلة على اللغة، هي كانت أصلا من الذي يأخذ بلطة ويكسر بها الخشب، فكانت هي السلاح الفتاك أما ذاك. لكن الآن في رصاص الآن يقتل في الحال، فكلمة بلطجي نستعملها نستعمل الوارد مكانه مغرب، كل شخص مجرم قتال سفاح سفاك للدماء. حكم رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى فقط. الجمهور محمود على أنك ترفع مع كل تكبيرة، أما الحديث الذي أنه يكبر في الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف جدا. هل حسبي الله ونعم الوكيل فيها تخلص للحق من العباد؟ هذا تعلن عن أنك وكلت ربك في الدفاع عنك. الخروف قد أكمل 6 أشهر حتى أضحي به. طبعا لم يكن هناك تسجيل تاريخ ميلاد الخروف، لم يقول الخروف هذا ولد يوم كذا، وبعدين الخرفان تباع وتشترى، لم تكن هناك شهادات مواليد. إنما إذا كسر فتح الفم فرؤية الأسنان، فتح الفم فرؤية الأسنان كسرت، حينئذ نلاحظ به سنتان ناتئتان في الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية. الصلاة أسأل في عدة أسئلة ولا تجيب، ما أسئلتك يا حسام؟ هل يجوز الملاحي اختصار جزء مميز من الأضحية الأريبات؟ يجوز. جنات القاضي للمكياج تقول إيه؟ هل يجوز أخذ قرض من البنك للضرورة؟ أترك المكياج ولا تستديني. الربا حرام يا أختي، الربا حرام. أي ضرورة كنت ستحبس لا بأس، عذر أمام الله كنت ستطردي في الشارع من السكن ضرورة. لا فهو ترديد الأذان، قل مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صل الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. مأجر المضحي، المضحي مأجر، لكن كم قدر هذا الأجر لا أعرف سندا ثابتا فيه. الحديث يرد أن لك بكل شعرة حسنة لا تصح. هناك أيضا الطواف، الطواف أنت مأجور على الطواف، طواف النافلة، لكن كم الأجر لم يرد فيه نص. كذلك أنت مثاب على الاعتكاف، كم الأجر لم يرد فيه ذلك نص. عدم المبيت بمنى نهام التشريق لأن الحمل خارج منى، والشرطة لا تسمح بالإفراش. إذا كانت ضرورة، إذا كانت ضرورة فأنت مضطر، والمضطر لا شيء عليه. يعني إذا كنت لك مكان في منى وتترك المبيت فيها العمد فعليك دم. كم يشترك في أضحية البقرة إذا كانت بقرة سبعة أبيات؟ كل رجل والبيت في سبع بقرة. هل إذا كسر يكون علامة على أنه أكمل ستة أشهر؟ يا حسن ما في نص على ستة أشهر، إنما فيه لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثمين من كل شيء، والثمين من البقر سنتان فصاعدا على وجه التقريب، الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقريب، الغنم ستة أشهر فصاعدا على وجه التقريب، الماء سنة فصاعدا على وجه التقريب. هل من فاتته سنين عدة فرض الفجر يلزمه قضاءها على الوجه المتيسر له؟ ألا قيل وسواس اسفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبك الشيطان قال له خمسة. هل إدراك تكبيرة الإحرام له ثواب بغض النظر عن حديث أربعين تكبيرة؟ طبعا السابقون السابقون أولئك المقربون، تقدموا وأتموا بي، تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال بعض العلماء حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. محمود معوض أخذ سبع أضحية من الجزار، لا يجوز هذا، بارك الله فيك. ما أقل وقت المبيت في منى، أكثر الليل إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إن استطعت أن يطلع عليك الفجر وأنت بها هو الألزم تكون بائتا، وإن قل عن ذلك الشيء ما فلا بأس بذلك. هل لو أحد من أهل مكة يحج وليس له مبيت في منى يهدي أم لا؟ أهل مكة عليهم الإفراد عند الأكثرين. حكما أجاز الربا، الله حرم الربا من أجاز الربا، كيف أجاز؟ يعني رد رب، إذا رد كلام رب العالمين يكفر، لكن إن كان مختلف في صورة من الصور يقول هي ربا، وآخرون يقول ليست ربا، تختلف المسألة، لكن الذي يقول الربا حلال مجرم، يكفر إذا حل ما حرم الله. لم يكن يصلي ولكنه تابع لله ويصلي، ماذا نفعل في الصلاة الفائتة؟ يعيد الصلوات الفائتة، دائما الله أحق أن يقضى. رجل أخذ من شعره من أصفاره سبق ذهب الحديث. هل معاذ من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس من أسماء الله الحسنى. لقد استعذت بمعاذ، ليس هذا من أسماء الله الحسنى، لم يرده العلماء في ذلك، هذا الصدد. سؤال عن الذين يطعنون في المشايخ، أعرض عن الجاهلين، لا كفر الله منهم، هم شعب من الخوارج مع الاختلاف، يطعنون في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما وجدت واحد منهم سب قسيسا، أنا وجدت واحد منهم سب علمانيا، لكن يسبون أهل العلم والمشايخ، فهم فيهم شعبا من شعب الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله يسر لك أمورك يا رحيق المختوم. النقاب فرض أم سنة؟ النقاب أختار أنه واجب. رجل أخذ من شعره وأصفاره ثم أراد أن يضحي فماذا؟ يضحي ليس بالشرط إنما هذا الأفضل. بل إن الإمام الشافعي يرى أن هذا النهي للتنزيه يرى الجواز. حتى الإمام الشافعي استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه في السنوات التي لم يحج فيها إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، لا إذا ترك له وقت، وإلا لو لم يترك له وقت فقراءة الإمام له قراءة. هل يمكن للعاصي رؤية النبي؟ الله على كل شيء قدير، قد تكون سببا في هدايته. هل عند قول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك المرأة تقول وأنا أمتك؟ هل يجوز قول الابن لامها قلبي ربي راضي عنك؟ تقول عن قلبها اما ربها لا تعلم. تقول قلبي ربي غضبان عليك. تقول عن نفسها قلبي غضبان عليك، لكن ما تقول ربي غضبان عليك، لا تعرف الرب غضبان عليه وليس بغضبان، او الرب راضي عنه وليس براضي. انما قد تكون تريد دعاء بذلك، انا راضي عنك، الله يرضي ربي عنك، الله يا رب ترضى عن ابني، الله يا رب ترضى عن ابني بهذا المعنى. أما القطع فلا يجوز لها أن تقطع. يا أخي علي، ما هذا العبث الذي تصنعه؟ اسلكوا سبيل العقلاء في حتى في الكتابات يحفظكم الله. هل عملنا الحسنة في ميزان حسنات الوالدين؟ والله ذلك تسمية البنت بأمة الله لا بأس، وكل النساء ما الله. هل يصوم في عرفة من سيحج عن الآخرين؟ الأفضل له أن يفطر أيضا. استبدال نمط العيش بسلع أخرى من نفس الفرن، ما دام أنت راضي وصاحب الفرن راضي فلا بأس عليك ولا عليك. بسببه فقال كان جنبا وطلب منه صديقه أن يأتي للصلاة. بعد السؤال لماذا لا نفعل شيئا لأهل برما؟ نسأل الله أن يكشف عن أهل برما كل ضر، وأن يصرف عنهم كل مكروه، وأن ينتقم من حكام هذه البلاد الظالمين الآثمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن ما في رئيس دولة مسلم قوي يطالب حتى يعلن عن قضيتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. زوجها يضربها ويعملها معاملة لا ترضي الله، ويقول لها أكرهك في نفسك. لما تطلب الطلاق لا يحترم أهلي ومتكبر، وأنا غضبانة في الوقت في بيته. ما العمل؟ اطلب الانفصال عنه والله يبدلك خيرا منه. واجتهدي في الدعاء. صيام عرفة لغير الحج يستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى حديث ان الجدع في تفصيل انهلني. هل السحر يعطل الزواج؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يدخر ابي مبلغا من المال ليساعد اخي الصغير في حياته عندما يكبر، فهل على المبلغ زكاه؟ اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاه. ولا قوه الا بالله. يدعو بهذا الدعاء الله يرد كل غائب إلى أهله. اللهم آمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى كل يوم وفي شأن، قال من شأن أن يرد غائبا يفك أسيرا يشفي مريضا تلي معافا يعافي مبتلا. هل الركاز حلال لو خرج بطريقة شرعية؟ في الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس نعم البركة مع أكابركم. ليس بحديث. كما لا يصلي بهم 16 عام الحمد لله لأن يداوم على الصلاة. ماذا أفعل؟ أعد الصلوات التي فاتتك قدر استطاعتك. هل المسكن المعد للإيجار عليه زكاة؟ أن يرباع الناتجة منه فقط. الأرباع الناتجة إذا بلغت النصاب حال على الحول. هل يجوز أخوك ثمن الأضحية؟ لن تكون قد ضحيت. في العراق والفساد الإداري متفشي والذهاب للحج لن نحصل على الموافقة بدون رشوة. إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. هناك عذرك أمام الله. هل من قضى ما فات يرفع الإثم فقط؟ كان جنبا لطلب منه صديقا يأتي للصلاة فذهب معه وصلى وجنب يأثم عليه أن يعيد تلك الصلاة. أبو الغدار لماذا أبو الغدار غير اسمك يا أبو الغدار الله يسلمك غير الاسم. أنت مالك لأبيك في سنده مقال والمعارضات له أقوى منه. قلت لك يا أب أخرج خمسة زكاة. هل يصام عن الميت الذي كان يفرط في الصيام؟ يصام عنه. ثم حديث من مات عليه صام صام عنه ولي وإن كان بعضهم يرى أن ذلك في النذر. لم يرد أن النبي صام التسع من ذي الحجة بسند ثالث فالسند معلول. هل يجوز أطلب من أولادي تكرار الفاتحة 30 مرة من أجل الرقية؟ لم يرد هذا عن رسول الله في هذا التوصيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الأضحية بكبش ليس له قرنان؟ تجوز. دعاء بزيادة الرزق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا عاجلا غير آجل. اللهم اكسب ماله وولده وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما العمل في صاحب عمل لا يعطي الأجير حقه ويكابر في الظلم؟ ياثم ظالم. أدعو في كل صلاة لتيسير أموري باللقاء بزوجتي. بعدين هذا السؤال. ابنها يريد تشغيل موسيقى في فرحه لا تطيعيه حرام. هل سألنا وترشدنا في كتاب حققت أنني ذكرت أحكامك على بعض الأحاديث؟ في هذه الكتب محققة كمية كبيرة. ماذا أقول؟ إذا كنت تريد كتاب حديثي حدثنا عندك المنتخب لعبد الدين الحميد، كتاب تفسير فعندك صح تفسير في كتاب تفسير ابن كثير. ما هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة آل علي آل جعفر آل عباس آل عقيل. امرأة كانت تخون زوجها وتهبت، هل تخبره أم تستر على نفسها؟ تستر على نفسها. هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟ يقع وإن كان صاحبه خالف السنة. هل من صيغ الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد؟ لا بأس بذلك أيضا. هل مهنة الحلاق حرام؟ ليست حراما لكن لا يفعل المحرمات. قايد السبشي اسمه قايد. الحمد لله رب العالمين قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإياك يا إبراهيم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا لك يجوز أن تطل بثلاث بتشهد واحد، البركة مع كبيركم لا يثبت ثلاثة. رجل غربي مسلم يريد عقد قران على بنت عربية مسلمة، هناك شروط في المهر لعقد القران، المهر على ما يتفقان عليه. تأديب اللحية بأخذ ما زاد على قبضة جائز، أو بأخذ الشاذ المتطير جائز. قالت لي صديقة بقى عايش فيه ملح تحت المخدة ابني كيحميه من الحسنات تخريف، وحافظك الله يا إسلام الدساني، لا بأس يا علي الديب، تلفون عندك، الهاتف عندك، يعمل في فندق سياحي ولا أعلم من كانت الأموال التي يكتسبها حلال أم حرام. ماذا تعمل؟ افتيت في ما عملك؟ أقول لك يا شيخ علي أختار أن الحديث ضعيف الإسناد يا شيخ علي، زوجته ترفض الحمل في الوقت الحالي، من حقك أن تحمل زوجتك إلا إذا كانت مريضة. يعمل فندق سياحي أجدناك، تقول زوجي أجدني من سنة سنوات وسافر ولا ينفق عليها، لأنا مطلقة شرعا، لست مطلقة، ارفع قضية للطلاق للضرر، رفع اليدين عند بعد إمام يوم الجمعة جائز لا بأس، رفع اليدين عند دعاء الإمام يوم الجمعة لا مانع منه، وإن كسر الكلام فيه لكن لا مانع منه. وحديث عمار بن رويبة أنه قال لأحد أمراء بني أمية قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو على المنبر ما رأيته إلا يزيد على أن يشير بإصبعات. كلام الجملة الأولى قطع الله هاتين اليدين رأي أمارة، لكن غير أمارة رأي الرسول رفيع يديه لبس الحظاظة للأطفال، إذا كان وراء اعتقاد في جن أو نحو ذلك وأنها تدفع الجن هذا محرم بلا شك، بسم من الشرك والأولى إبعادها. رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد هذا رأي الجمهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يا عدو الله من عبد الله. كانت حالاً في الأشهر من رمضان وكنت أتقيأ بدون قصد، رمضان صحيح إن شاء الله، حديث من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له صحيح. حكم قراءة الفاتحة كدعاء ورفع اليدين، حكم أخذ القارئ أموالا بايضة على قراءة القرآن في الميت، الصريعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمنه. لم يرد عن النبي لما أخذ المبلغ قليل أو كثير، لا أستطيع أن أقول شيء بالتحريم والنفس فيها شيء منه. هل سيدنا آدم سكن جنة الخلد وخرج منها أم كانت الجنة مكان المرتفع على أرضهم؟ جنة، إن لك إلا تجوع فيها ولا تارى، وأنك لا تجمع فيها ولا تضحى، ودع ما وراء هذا من التخاريف. هل الأفضل أن يرفع الحج يوم عرفة اليوم كله بالدعاء أم ماذا يفعل؟ يدعو، يكبر، يلبي، يهلل، يذكر الله، يستغفر، كل أعمال كل الأذكار الطيبة. كيف يتم إخراج الجن من الإنس؟ الدعاء مع الرقية. قل الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فامسح راسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. لم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن على الأموات. ما الحكم؟ حكم العمل في أوروبا في معامل التبغ حرام، حرام معامل التبغ حرام. السنة القبلية أو البعدية نسيت في الوقت، يصليها النبي شغل عن صلاة سنة الظهر فصلها بعد العصر. التضحية في البلاد الإفريقية لانخفاض السعر جائز، والأولى في بلدك وأن تأكل منها. صيام العشر أيام من ذي الحجة لا بأس، لكن سألت لم يثبت أن الرسول صام. الحديث الوارد في صام النبي لا ضعيف. أما الصوم فعمل بر على الإجمال. الأصح قراءة التحيات كاملة المنتصفة في التشهد الأوسط، المنتصف إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعو لنا يا يحيى وفقك الله. لم ترد على سؤالي، رددت يا محمد. قل المرأة تقول خلقتني وهي أمتك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. يقول الرجل المرأة تقول خلقتني وأنا أمتك، هل يجوز خصم الدين من سعر الأرض استثمار؟ عفوا، أين السؤال؟ تم تقدير سواء السوق عند أخوائك زكاتها ما زالت في حوزتي. خصم الدين من سعر الأرض استثمار، تم تقدير سواء السوق. إذا كان عليك دين اخصمها. هل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق لأن الزوج لا يصلي؟ نعم، يستحب لها ذلك. الحكم بعلي الطلاق بالثلاثة، وكانت النية النافعة. على كل حال، هذا لفظ الذين لا يكادون يعقلون، دائما يفسرون الحدث بالطلاق. يكون علي الطلاق بالثلاثة، السلعة الجلوسة 7000 جنيه، كل أيمان لا يقصدون بها طلاق. لكن هو يقول كانت النية الطلاق ولم ينفذ ما حلف به. إذا كانت نيته الطلاق، رأي الجمهور، ليس رأي الجمهور أن هذه تحصل تطليقا. أخذ قرض من أجل شراء سيارة العمل بقرض ربا حرام، ربا لا يجوز. حكم القرض رؤوس المسجد على قبل الصلوات على الجنازة، لم ترد هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يوجد بعد صلاة العشاء صلاة 4 ركعات متتاليات دون قراءة التحيات في المنتصف؟ إن سألت عن الجواز جائز، لكن هل وردت عن رسول الله بهذا التوصيف؟ لا أعلم دليلا لها. هل من حج قبل أبيه حجه باطل؟ ليس بباطل. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع في بيتها؟ يجوز. مع محارمها يجوز. حيث لا يسمعها رجال يجوز. بدأت عقد مع مدرب كرة قدم ولدي. ولدي ريبة نهاية المدرب. هل يجوز فسخ العقد والأخذ المقدم؟ إذا كان إذا أقالك فهو أفضل، إذا أقالك فهو أفضل. يعني يقيلك أن يقول لك تتفق معه لأن يقيلك يفق العقد، تأخذ فلوسك اتفاقا. أما إلزاما فممكن تترك له المبلغ، عوضك الله خيرا، لعل الله يقي ولدك شرا. هل يجوز عمل أمر التمتع يوم الترويع؟ نعم يجوز. إمام صلى العصر 5 ركعات ناسيا الفاتحة في الركعة الثالثة، هل المأموم يصلي 5 ركعات بعد ما؟ لا، المأموم ينتظر حتى يأتي بخمسة ويرجع. على يدين هل يجوز أخذ قرض إذا كنت ستسجن؟ الحج مستثنى من إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فما يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا. هل يجوز أن تبعث لابنها ثمن الأضحية ويضحى عن نفسه؟ يجوز. أمه موسرة ستصل لها ثمن الأضحية، جزاء الله خير، يجوز. إن امتنعت عن كلامي لأن تصدقت على عبد السبيل، هل علي أجر إن طالت المدة؟ يعني أمك امتنعت عن كلامك فأنت أعطيت صدقة لواحد عبد السبيل ثم غلطانة، لست أنت بآثم، لكن ماذا أعطيت على عبر السبيل؟ يعني ما الكل ولا إيه؟ كيف لماذا امتنعت أمك؟ لا ولا هل يستحب الاعتكاف في المسجد يوم عرفة؟ لا وارد. هل يجوز للزوجة الناشز المغادرة لبيت زوجها أن تأخذ في أي مكان وقت المشاهد؟ هي ناشز، حكمت عليها بأنها ناشز، فناشز في الأولى وناشز في الأخيرة، ناشز في ناشز أولا وأخيرا. هل الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل؟ الأصل التوقف في العبادات إلا بدليل. نسي الوضوء ثم صلى الفجر في جماعة ثم تذكر وتوضى على الصلاة لسبع جماعة، ربي كريم، ربي كريم يا مسلم، وأنا أسبح في مياه البحر تبولت، هل تعد ملابسي نجسة؟ هل تغسلت في البحر؟ يعني اللي غسلت مرة سنة أنت ماشي في الماء ماشي. بدي أحكي معك ضروري، ممكن تتصل في أي وقت ترسل رسالة. ما أنت أخشى عن نفسك أن تظلم في الآخرة، لأن عقاب الربا شديد، يحارب الله ورسوله المرابين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف نتعامل مع حكامنا الذين خذلونا؟ إن أمرك بطاعة الله فأطيعهم، وإن أمرك بمعصية الله لا تطيعهم. هل يجوز من يأكل البصل أن يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. أنا ما أعرف جن عاشق هذا الذي يقولون عنه، ولا ورد على عهد الرسول أن كان في علاقات حب وغرام بين عفريت ومسلمة أو بين، ما نعرف هذا الكلام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. المتخرصون يقولون هناك علاقة حب بين عفريت وبين واحد مسلم، وهناك علاقة حب بين عفريت وواحدة مسلمة وامرأة جميلة. ما عرفنا أدلة على هذا الكلام، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، مع أن الجن من الممكن أن يعني يصيب الإنس ببعض الضرر في بدنه أحيانا. أتى الشيطان بشعب من النار حتى يخوفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الجن العاشق محتاجة لتحرير واسع، لا أعطف الآن رأيا نهائيا في نظرة حتى أجمع كل الوارد فيها، ولا أعلم شيئا وليدا كبيرا فيها إلا بعض من يريدون كلاما عند قوله تعالى: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. من دخل مكة تعريف في آخر الليل من يوم ثمانية ذي الحجة ولم يحرم من الميقات، دخل تعريف ولم يحرم من الميقات، عليه دم. أما ذهب للحج بإذن الله يوم 7 ذي الحج، هل يجوز لها أن تحج مفردة ثم تتحلل ثم تعتمر بعد نهاية الحج حراما من نزل التنعيم؟ ذهب هذا السؤال الثاني مش نفهم. طيب، ما أفضل عمل نقوم به في وقتنا الحاضر والفتن كثيرة؟ تعلم دينك وادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يتثاءب كثيرا أثناء قراءة القرآن ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قم توضأ، قم توضأ، بارك الله فيك وتعالى. هل يجوز أتكلم مع خطيبتي أو قبلها خارج البيت في مكان عام؟ احترم نفسك يا عبد السلام، لا ترضى ذلك لأختك، هي مخطوبة وليس لك منها أي شيء إلا أن تراها للخطوبة وانتهى الأمر. يقول أين السؤال؟ تاجر بعيد عن المسجد بنصف ساعة، هل يجوز لي أن أصلي في محلي؟ بين صلاة العصر والعشاء في المسجد، إذا كانت مسافة بعد نصف ساعة عنك يجوز أن تصلي في بيتك. عفوا، يجوز أن تصلي في محل عملك. هل الإضراب عن الطعام كنوع من أنواع الاعتراض على الظلم حلال أم حرام؟ هل الإضراب عن الطعام بدعة دخيلة علينا؟ لا أقصد بدعة دينية، إنما هي مهلكة يهلك نفسه ويسترحم أهل الكفر والباطل وهم لم يرحموه. فعندنا خبيب أسر أسره المشركون في مكة ولم يضرب عن الطعام، تزيد العذاب عذابا على نفسك، تزيد العذاب عذابا على نفسك. تريد أن تضرب عن الطعام تجوع نفسك وتهلك نفسك. قصة الإضراب عن الطعام لا أعلم لها دليلا من الكتاب والسنة، بل هي ظلم للنفس. إن لنفسك عليك حقا، فأنت تعذبها مع المجرمين، المجرم يعذبك وأنت تعذب نفسك أيضا بقلة الأكل. هذا ليس وفق شريعتنا، وليس في شريعتنا أنني أضرب عن الطعام أجوع نفسي مع وجود الطعام. إذا كان ربنا أباح لنا عند الجوع أن نأكل الميتة وأن نأكل لحم الخنزير وأن نأكل الدم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فقصة الإبراد عن الطعام ليست في ديننا، لا أعلم لها مستندا. ما حكم العمل مع النساء؟ ماذا تعمل مع النساء ونفيدك؟ هل في اختلاط أم مجرد في الهاتف ارسل لي فلانة مسعودة سعدية 5 أطباق أو 10 أطباق؟ بيع وشراء لا بأس بالمعروف إذا كانت هي مضطرة لذلك، لكن تعامل معها في خلوة لا يجوز. في اختلاط على قدر الضرورة، بارك الله فيك، حيث لا تحدث فتنة. هل يجوز قضاء رمضان في 9 ذي الحجة بنية القضاء؟ يجوز. ما الحكم في حق الزوجة الخائنة لزوجها عند طلاقه؟ تكلم على الفلوس أو ماذا؟ فكنت تتكلم على الأموال، قال الله تعالى وَلَا تَأْخُذُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. يعني من الممكن أن تضغط حتى تسترد جزءا من مالك. لا أعرف فروع إسلامية يا فيصل، يا أيمن بن فيصل، لا تنخدع بهذا. بورما وتركستان واليمن وسوريا، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب ونفرج عنهم كل أمن، وأن يصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء وكل مكروه. هل يجوز للمضاحي حلق الرأس قبل العيد؟ لا إلا إذا كان حاجا فمتمتعا يجوز له أن يقصر. وعاني من ألم في ظهري، هل يجوز الزواج مسيحية وبعد الزواج تأسلم لدين؟ يجوز إذا كانت عفيفة. دخلت مكة يوم 15 من ذي الحجة ولست من أهلها فمن أين أحرم؟ دخلت لماذا يا ياسر؟ إذا كنت داخل الحج كان يجب عليك أن تحرم من الميقات، إن لم تحرم من الميقات عليك دم. إن كنت داخل العمل تحرم من مكانك في الوقت الذي تريد وليس عليك شيء. أمي ذهب الحج بإذن الله يوم 7 ذي الحجة، هل يجوز لها أن تحج مفردة ثم تتحلل؟ تتحلل متى؟ بعد قضاء الحج ثم تعتمر بعد نهاية الحج حرام من المسجد التنميم. إذا كانت أمك تحاول تفر من الدم فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. يعني أمه لا تريد أن تذبح، تذبح تبيعها، فتقول لك حج مفردة، وبعد أن تحج مفردة ماذا تصنع؟ تنهي الحج وتعتمر من التنميم. من ناحية الجواز ما نستطيع أن نمنع. بهذا القدر أجتمع سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذاكرا قول الله تعالى في شأن أهل الفضل وأهل الصلاح ودعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله قال في شأن أهل الإيمان إذ يقولون: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما بارك الله فيكم، لا تنسوا الدعوة إلى الله، فلتولوا لها جزءا من أوقاتكم وجزءا من أموالكم وجزءا من وجهاتكم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا قوموا بما أوجب الله عليكم من الإصلاح بين الناس. قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جزى الله الإخوة البازلين جهدا معي خير الجزاء، أشكرهم بعد شكري لله سبحانه وتعالى. ولا تفوتني الصلاة ولا يفوتني السلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله كل خير أجمعين. جزا الله الإخوة المتابعات والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير وحفظهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.